فيبلغ هناك ايش؟ لا الجماعة. لأنه يصلي المغرب وهل عم يصلي في وقت المغرب صلاة العشاء طيب هو شو بيساوي هلا؟ هو طبعا بده يكمل المغرب ما بيجوز لأنه مستحضر في أول الليل الجماعة كذلك الرسول عليه السلام لما كان يأخر الصلاة إلى وقت العصر في مرة ثانية ما كان يعلم الأخير العام إنه يا أصحابنا يستحضروا لي التأخير صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر وعلى العكس من ذلك إذا كان الجمعة جمع تقديم يعني يوم زي جمعة بين الظهر والعصر جمع تقديم تمام ما يمكن أن يطاقك أنه قال له نحن نصلي الآن الظهر فإنه في أول الصلاة اتصل بي من الطائف أحد الشباب المسلمين، فسألني عن وقت الفجر عندكم. كان عندنا في شيخ يقول اسمه عبد الله السعدي، يقول هنا بأدنوا صلاة الصبح قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة. قلت الله أكبر، هي مصيبة الدنيا كلها. فصار عندي ألا أنه بأدنوا الصبح قبل الوقت ما بين نصف ساعة إلى ثلث ساعة، ثلث ساعة نصف ساعة. أنا غير التجربة اللي هو عندي علم الكويت، أحد أخواننا هناك علم رسالة مطبوعة بيقول نفس المشكلة، يؤذنون الكويت قبل وقت الفجر نسيت ما بين هيك نص ساعة وثلث ساعة. هاي صاروا بلدينا بالشلال. بعدين الشيخ تقي الدين الهلالي، يمكن بعضكم يسمع به أو يقرأ به، في ايش في بلدي مكناس مغرب الف شهر اول ايش وقت صار الفجر ايضا يؤذنون هناك قبل الوقت بنصف ساعه او بنص ساعه. يختلف هذا الاختلاف في الشهور. اي صار وقت ايش جينا رابعا اكرمنا اهل المصريين في الاسكندريه ايضا بأذن قبل الوقت الفجر الصادق كمان ايش يعني ليش في هذا؟ وخامسا هلا صار عنا المليون جاد بعلم الطائف هكذا. شو السبب؟ المسلمين تاركين دينهم متوافقين على غيرهم، بينما خاصة المآل هذه بنيت لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فما دام بنيت فليش يطلع منها، خليه يطلع يشوف الفجر الصادق يشوف نور ساطع مثل اللمبة يشتون جاي هيك بطول بطول لمبة طويلة يمكن عشرات الأمتار في الأفق نور أبيع يكاد يرى ودعم يمكن وسط الوقت عبر الدار لا تطلع على دار هذا ما بينعطى وقت للساعة. لا لا لا تعرف الكلمة وصول الأربعة يختلف فيها طول الليل طول النهار. فالشاهد نحن بفضل الله عز وجل نصوم كل يوم كليل وخميس. المؤذن هنا يؤذن فأنا أمان صح صبح يؤذن وانا عم اتصحى نحن هون كما ترى في جبل في سبعين جبل بعدين الغروب كمان انا بطلع ماشي قد كم رجل موقف فوق في البرندة وأشوف الشمس وارد وراء الهجوم أصحى تتفضل معلومة تسمع هذا لا تطول بالك جواب مطال سؤالك نسي سؤالك سؤال الشيء يا هذا نحن نحكي لك عن الأوقات فالأوقات أخي ما حدد الشارع إلا بوسيلة تصريح يشترك في مشاهدتها وفي التعرف عليها كل ذو بصر سواء كان عالما أو كاذبا أو جاهلا، وهو هذا النور الذي يخرج ممتدا من الشمال والجنوب هذا وقت الفجر وهذا بيخدى المتأخر كما قلنا في التشريق. وقت الظهر كامل ما بيخدر ولا بيخدر الساعة بس مثل ما نشوفها في البلاد بقلب ساعة ويأخر ساعة. أما الوقت ما بتغير مثل الطلوع مثل الغروب. ليه؟ لأنه وقت الظهر التعريف الشرعي حينما تميل الشمس إلى الزوال نحو الغرب قليلا. لو فرضنا هاي الجنوب مش القبلة الجنوب الفارغ في بلاد هيك بلاد هيك فهي الجنوب حتى نعرف انه صار وقت الظهر بنحط شاخص شاخص يعني عصاية حديدة قائمة هيك بس هاي بتكون بالنظر شاقولية وقت مايله طويل كويس من ثم نحن نراقب ظل هذا الشاخص. تعرف انت هلا الشمس لما تطلع صباحا الشاخص هذا ظله قديش طويل كثير كل ما نبي بيقصر. شو سبب قصرانه؟ ارتفاع الشمس هيك ترتفع ترتفع الظل الشاخص هذا بيقصر بيقصر بيقصر لأي لنقطة ما تشوفه لا طال ولا قصر. هذا وقت الكراهة. اسمع لابد أن تكره الصلاة قبل الظهر هذا وقت الكراهة وهذا وقت يمكن خمس دقائق سبع دقائق مش طويل. لما بتشوف ضد هذا الشاخص مال نحو الشرق من جهة وطال صار وقت الظهر. واضح هذا؟ طيب نجي هلا لوقت صلاة العصر. هذا بس وهذا الظهر ما بتغير. جاء الوقت كيف؟ طبعا دخول الوقت لا هو جاي النهاية لوقت صلاة العصر. هذا الظل هلمان نحو الشرق شوي بيبدأ بطول هلا لأن الشمس عم تميل نحو الغرب عكس عملية شروق الشمس. لما هذا الظل يطول يصبح يطول الشاخص نفترض الشاخص متر طوله ظله بيصير متر لسه متر كان وقت العصر. امتى بيصير وقت العصر؟ هون كمان فيها مراقبة مشان هيك وظيفة موازنين وظيفة فيها دقة. ظل هذا اللي يسموه وقتي زوال الفقهاء هذا الظل متحرك طوله وقصره. أنا كنت أتصور معي الله لما تكون الدنيا شتاء بحكمة الله البالغة بتميل الشمس إلى الجنوب بحيث تدخل الشمس إلى الغرب اللي واجهتها جنوبية. لذلك ينصح في نظام الأبنية أن تكون واجهة الدور واجهة الزفافين ونحو ذلك إلى إيش؟ إلى الجنوب لأن بتكون الشمس حين حاجة المكان هذا إلى حرارة الشمس. في الصيف تكاد تكون الشمس عمودية ما بتجي على الغرفة لأن ما لها بحاجة إليها تجي على الشمال تقول التأثير قصدي بقى أنت إذا لاحظت هذه الحقيقة الطبيعية هذا الشاخص ظله في وقت الزوال يطول ويقصر بميلان الشمس إلى الجنوب أو ارتفاعها إلى وسط. كيف نحن الآن في هذا الوقت هل الشمس بدأت ترتفع وشتت في أرض نحط هذا الشخص ومراكب الظل لحتى يقف كما قلنا فإذا ما طال قليلا قلنا شو صار هنا وقت الظهر دخل وقت الظهر. بدنا نقيس نحن على هذا الظل قديش مدام المتر طول الشخص متر بدنا نشوف الظل قديش، نفترض ربع متر. بنلاحظ معنا ظل هذا الشافس لما بصير طوله متر، طول الشافس زايد في الزوال اللي هو ربع، هذا وقت صلاة العصر. فبيمتد وقت صلاة الظهر إلى هذا الوقت، يعني ساعتين ونص، يعني تمام تقريبا. فهذه يعرفها العرب من قبل، وهني كما قال تعالى هو الذي بعث الأمين رسولا منهم أميين. لكن هذه قضية ما تفلسفي، هل تفقافي شيء مشاهد بالعيان. نجي إلى المغرب أبسط وأبسط، مجرد ما تغرب الشمس كما قال عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا اشترك، وأدبر النهار منها هنا، وغلبت الشمس فقد أفطر الصاف. أي كلام بسيطة جدا جدا. يعني الشمس غربت ما عادت تغير. ما عادت تغير. غربت الشمس أي معنى؟ إذا أنا أشوف الوقت اللي غربت عن الشمس معناها طبعا. بس بدك تلاحظ الحديث الحديث شو عم يقول؟ إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى الشرق، أنت لما تكون بالوادي إذا شفت الساعة النار النور مش غير لسه ما صار وقت الإفطار، لأنه يشترط فيه شرطين. لكن الواقع أنه كأنما متلازمين خاصة في مثل هذه البلاد. ثم لما تتصور حالك في وادي سحيق حميد والقبتين متقاربتين كأنه شدين واقفين هيك، وكأنه الإنسان في الوادي كأنه في خندق، ما بيظهر حينئذ من ناحية الشرق الظلام. كنت راقب في يوم على ذلك الموضوع، شوف لما تبدا العتمه تاتينا من جهه المشرق ما بتشوف هناك في المغرب الشمس طالعه. كما سمعت من قول عليه السلام اذا اقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له الإفطار. يبقى الوقت الخامس والأخير وقت العشاء، هذا الظاهرة الطبيعية. لما تغرب الشمس لابد شاهدته لما تشرق أحمر، ما دام الشفق الأحمر فهو وقت المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر صار وقت العشاء. اليوم طويل بين الشفق الأحمر وبين العشاء تقريبا نصف ساعة تأخير الآخرين. كل هذه الأوقات الخمسة كيف؟ قال عليه السلام وقت الصلاة الإنسان إلى نصف الليل، خلاف ما هو سائل للناس أنه يمتد إلى طلوع الفجر. لا، هذا نص صريح عام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح في أصح كتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، ألا وهو صحيح مسلم. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أنا في عين سمعت حميد يقول جاء قبل طلوع الصلاة والسلام جاءني جبريل في الكعبة فصلى بي الصبح عندما استيقظ الصائم من السجود، وصلى بي الظهر عندما كان كل شيء مثله، وصلى بي العصر عندما كان كل شيء مثله، وصلى بي المغرب عندما كان ظهر الشفق الأحمر، وصلى بي العشاء عندما اختفى الشفق الأحمر كما تفضلت بكل تبشيرة. وفي اليوم الثاني الثاني أو الثالث جاء جبريل فصلى بي الصبح عندما امتنع الصائمون عندما امتنع الصائم الاسفار مع الانسان مع الاسفار وصل في الظهر عندما كان ظل الشيء مثله وصل في العصر فهو ارخى من الاول عندما كان ظل الشيء ظل الشافعي أول الوقت حين يميل البيت إلى شرط قريبة كيف من كيف؟ نعم سيارة تحديث وهو في الأول سيارة تأخذ صلى في الظهر صلى في الظهر عندما كان كل شيء لله في يوم الأول حين لا في السماء هذا أخي اليوم الثاني نعم على كل حال قبل أن الحديث يمكن تغير الصيام وحافظ الفضاء وفينا حديث اسمه هنا أن هذا الذكر في نص الحديث هي الكتاب لكن هذا الفضل استسيب الشيخ كما أنه في اليوم الأول عندما كان عندما زالت الشمس وفي اليوم التالي عندما كان ظل شيء مثله وصلى بي العصر في اليوم التالي عندما كان ظل شيء مثله وصلى بي المغرب في نفس الوقت عندما ظهر الشفق الأحمر وصلى بي العشاء عندما استيقظ الصائمون للسحور فمعنى أن صلاة العشاء تمتد من يعني دخول العشاء إلى آخر الليل حتى أخيار الحديث من دوائل لأنه بالنسبة لصلاة العشاء وحتى بالنسبة للفجر ليس بذكر إفطار الصائمين وإمساكهم ليس له ذكر في هذا الحديث الظاهر وإلا نحن نستعمل الله الحديث من الكتاب حتى ينقل جيدا فأنت يعني صار معك وهم على وهم أنت توهمت أن زيارة الحديث أنه صلى في اليوم الثاني للعشاء إلى وقت طلوع الفجر يعني حيث يحرم الطعام بالنسبة للإسرائيليين لا يوجد ذلك وأنا أتأكد قبل ممكن الآن نشوف الحديث وحينئذ يتبين لما في مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ذكرناه أنه في صحيح مسلم وقال عليه السلام توقف صلاة العشاء إلى نصف الليل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حينما كان الفيء مثل الشراك. الشراك هو السير تبع الماء يعني قصير. ثم صلى العصر حينما كان كل شيء مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس يعني سقط. وأفطر الصائم هو انتبه على الجلوس. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. ثم صلى العصر حينما كان ظل كل شيء مثله كما قلت. ثم صلى المغرب لوقت الأول. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. أول مرة صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى الصبح حين أثرت الأرض هذا الإسفار. ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. فإذا الحديث ما بدنا في الحديث اللي ذكرناه مش مهم في بعض الروايات وهذا الشرقي لما صلى الليل يكون أسفل فيكون ثلث يساوي النصف بالنسبة لبعض الأوقات. هذا الحديث يدل على هذا. ولذلك في رواية عن الإمام الشافعي يقول أنه وقت المغرب غريب. في حيث لا يتسع إلا لأكثر من يصلي المغرب. لكن جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا ووقت صلاة العشاء المسلمين قالوا وقت صلاة المغرب إلى وقت العشاء ووقت صلاة العشاء إلى وقت العشاء. وتعلم أن هنا من الإشكال أن التشريع ما بيجي خطة واحدة يعني التدرج يعني. هذا هو يا حديث قد الظهر من تدرجون كيف؟ لكن اللي يبكي الناس يبكي شعر فراغ شعر كما يقال فيبكي من الله على عبده يجمع الثور في هذه المسألة ويبكي الله عز وجل حتى لا يبكي يمين فلا يجوز إلا بعد إيش في الفراغ الجهد. ولذلك قال عليه السلام إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فهو أجران، يعني أخطأ فهو أجران. ما قال إذا حكم الحاكم فأصاب فهو أجران وإن أخطأ فهو أجران، لا، وضع شرط. إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم اجتهد أي أفرغ جهده لمعرفة الصواب في المسألة التي هو في صدد المباشرة فيها في الجواب. ترى الذي ما حمل الحياة كلها على التفقه في كتاب الله وعلى دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يعد بحديث المؤلف، هذا أول. ثم هو لا يستطيع أن يميز الصحيح من الحديث من الضعيف من الثاني، هذا ما يستطيع أن يميزه. وإن أفتى وتورط في فتواه بعض الناس فإنما إثمه على كثر حظ المؤمن. ربنا ابن كافر ربنا ابن مؤمن هذا هو صار هذا كان بالتالي يقول في هذا الوقت نحن نسيح في رواية ذات فسر عبد الميت فكسر الميت رواية ثانية فسر عبد المؤمن الميت لأن الميت دوار الحرمة الزارع الطويل أما الكافر فهو ليس دوار الحرمة الثاني يدخل كما كان عليه السلام إذا مر يقدم الشركين فهو يدخل الناس الصحية قد أن تكون مؤمنة. يمكن أن من كافر يصير أمره ويطلع مؤمن؟ يمكن. أما الله العامل لا هذا لا إضرار أن هذا هو الإطاس لأنه كما قال عن السلام Thank you. من أحيان خطأ، لكن واضح مثل هذا الشيء واضح المطالب أنه لازم يكون في علم يعمل الاقتصاد حتى يحصل الاقتصاد يبحث عليه، أما أن يكون أعلم منه فهذا ما أعد يكون. وإذا كنت أنا قلت هذا خطأ لفظي ولسه ما مضى الأعراض إلا سجلت عليه الخطأ، لكن كان يحصل ساعتها ساعتها من المنبع القسم الأول الإسبوعي إذا كان هذا المسلم في مكان قريب من المسجد بحيث يسمع أغاني المؤذن طبعا بغير وسيلة مكفر الصوت فبما يجب عليه أن يصلي في المسجد جماعة فلا يجوز قاعدة كالإسلام. هذا المسلم لازم يثبت لا كافر هذا عزة الإسلام يقول له أنا ما أستطيع في سبيل العمل عندك أن أعصي ربي وقد يسمع المكان كان في المرة من المسلمين في المسلمين المسلمين أحد منها. أما إذا كان المسلم بعيدا بحيث أنه لا يكون صوت مؤذن لأذن أذانا طبيعيا حينئذ لا يجب عليه الصلاة في المسجد كما تعلم ففي هذه الحالة ما يكون عاصفا بخلاف الحالة الأولى. فإذا على صوت المؤذن مجرد أيوه يعني في أيام أخرى هل كان في مآل يصف عليها المؤذن؟ لا يعني يمكن أن يصف عليها المؤذن الحيض أكثر أكثر وقت النهار فيجوز. ثم إذا كانت الصبغة ليست كذلك بمعنى يمكن أن تقضى في بضع ساعات من الصلاة فيجب إذا كان المؤمنين حقاً أن يعملوا حساب الصلاة بحيث لا تقع في وقت خطر المطلوب. فالنبغى بقدر إذا كان في الصبغة مثل 4 ساعات يجب ساعة سبعة يخلص ساعة بعد. أما إذا كان الصبغة واسعة مخرج في هذا هو حديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مضر. قال ماذا أراد من ذلك يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يخرج أمته حيث كان الحرج في الإقامة كان الجمع. لذلك لابد من هذا التفصيل، مش هو يرمي حاله في الحرج بعدين يقول أنا ما مغلق ويمشي عن تخطير. هذا يكون وضع ما يتأقص على الصلاة السبعة يفكر في الصلاة يقول بس يفكر يعني هل هو مضطر بحيث يخشى على نفسه الهلاك او المرض فيما اذا ترك هذا النصراني والله سد عليه الطرق المعيشه الحلال حتى ما وجد الا عند هذا النصراني هيك بتصور انت؟ لا، فاذا وين الحرج؟ هو في الاصل عمله عنده يعني عم نسلكه تسليك الجر وجر يعني، ولا الافضل ان المسلم يتعامل مع المسلمين. عرفت شلون؟ وفين بقى الحرج؟ لذلك انا فصلت لك وذكرت لك ولا انت ولا مؤاخذي ثبات التفصيل ما وجدت هذا السؤال. قلت لك في القسم الاول من السؤال فصلت لك بين يكون واجب عليه صلاه الجماعه وبين ما يكون واجب. في الحاله الثانيه بيوت، في الحاله الاولى ما بيوت. بالنسبة للقسم الثاني من السؤال قلت لك أنه إذا كان هذا بده يصير دايدنه أنه يجمع بين المغرب وبين العشاء هذا غير أنه يجمع في الحرج. شو معنى يجمع في الحرج؟ لو دققنا النظر في هذه الكلمة معناها بالغالب نحن بنحافظ على الصلاة في أوقاتها. بيجينا وضع نتحرج ان نجمع بين الصلاتين، ما نجمع بين الصلاتين، مثل السورة هي بعد ما وضعناها وقيدناها. أما دائما دائما لسيريزما إلا كنت فيها راح يصير هاي الكلمة واحدة تكفي بتقول إنه هذا نفسه أفضل أنا ليش ما بعرف مصري ما عرب مصري صوري مصري سوري سوري يعني في عندنا جمعين جمع سوري جمع حقيقي الصور ما لها علاقة بالصور جمع سوري الجمع السوري يسموه سوري لأنه شكلا جمع أما هو حقيقة ليس بجمع ولذلك سموه بالجمع السوري. الجمع السوري إنك تأخر صلاة المغرب إلى قريب من صلاة العشاء يعني مثلا العشاء بيأتي الساعة 7 فأنت لا تكاد تنتهي صلاة المغرب السلام عليكم السلام عليكم إلا إيش أذن أنت هو ما جمع لأنك صليت صلاة في وقتها لكن هذا جمع سوري لأنه من هو سلمت من هو دخل وقت الصلاة الثانية أما الجمع الحقيقي فهو إنك وبخاصة في الجمع التقديم كذلك جمع التأخير لكن الجمع التقديم يتجلى حقيقة الجمع بمعنى أوضح أدى المغرب والأمطار الهاطلة قبلنا المغرب وأخر المطر هذا جمع التقديم حقيقة أو مثلا المغرب أنا كنت مجهول بنحو الشغل اللي بيعزمني الشارع فيه فكنت بصلي جمع تأخير سميت هكذا حتى سمعت أذان العشاء ثم صمت صليت قرب المغرب ثم قرب العشاء هذا جمع تأخير حقيقي أما هذا سوري الأحناف بيقولوا بالجمع السوري وهذا في الواقع مبالغة منهم في المحافظة على المبدأ وهو أفضل الصلاة في وقتها لكن ما بلغهم الرخصة من الرسول عليه السلام حيث كان يأخر في السفر صلاة الظهر إلى أول وقت العصر هكذا في صحيح مسلم يؤخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر يجمع بينهم هذا نص صريح لكن احنا القدامى معذورين لأنه ما بلغ أما دون المتأخرين المحليين ما يجوز لهم أن يؤذروا على حديث الرسول عليه السلام وعلى سنته أو أحد من الفطر مهما سموا علوا قول الجمع الحقيقي من غير الخوف والمطر معنى هو الجمع نفسه معه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا